هرا تقدم أطفال النهاردة. أطفال النهاردة فترة مفتوحة لينا. عيادة أطفال البرنامج العام أطفال.com. اكتشف طفلك الشيف الصغير، وكمان هتعرفوا كل جديد في الكمبيوتر والتنمية البشرية. أطفال النهاردة فكرة دكتورة نعيمة حسن. أطفال النهاردة تقديم شيرين ماجد، إخراج كوثر محمود. أهلا بكم أصحابنا الصغيرين، بنات وبنين، أطفال مصر كلها، من شرقها لغربها ومن شمالها لجنوبها. رايحين مكان جديد علينا، في كل حاجة حلوة لينا. هنقدم لكم مجموعة من الفقرات اللي بنرجو انها تكون مفيدة ومسلية وتسعدوا بيها. رايحين لبكرة سفينة احلامنا، الجاي احنا والخير قدامنا. رايحين سفينة احلامنا. الارض كنت وبتاعه معنا، وقت الشدة بتلاقينا. صحباتي أطفال النهاردة اللي بيسمعونا في كل مكان، أهلا بيكو وعيادة أطفال البرنامج العام. برحب بوجود استشاري الأمراض النفسية والعصبية دكتور وليد أبو فتوح، ومجموعة من الأصدقاء والصديقات الموجودين معنا النهاردة. أهلا بحضرتك يا دكتور، ونبدأ بالأسئلة للدكتور. أنا لؤي طارق، عندي 9 سنين. بخصوص الضوافر، في ناس بتجيب الشيبسي بتاكل أما يخلص بتلحس صوابعها. ده سؤال مهم قوي. اولا احنا لازم بنغسل ايدينا، القواعد اللي احنا بنتعلمها ان احنا لازم يا لؤي نعمل ايه، نغسل ايدينا قبل الاكل وبعد الاكل، مش بنلحس صوابعنا بعد الاكل، لا نعمل ايه، نغسل ايدينا بعد الاكل. ليه يا لؤي احنا بنغسل ايدينا بالميه والصابون جامد قوي قبل الاكل، رغم ان انا لسه ما اكلتش؟ عشان ايديا بيبقى فيها ايه، لسه بنقول دلوقتي فيها ايه، جراثيم. شاطر. يبقى انا دلوقتي اغسل ايدي بالميه والصابون، يبقى مفيش جراثيم في ايدي اللي انا هاكل بيها، صح؟ يبقى الاكل هيبقى ايه، هيبقى نظيف. طيب وبعد ما اخلص ايديا مليانه، مطرح الاكل مش نظيفه، فمحتاج ان انا ايه اغسلها. لكن لو لحست صوابعي زي ما انت بتقول كده، هيبقى في برضو بعض الجراثيم انا مش شايفها، فبالتالي جسمي هيصاب بالايه، بالامراض. طب في سؤال جالنا دكتور عن ضعف الذاكره عند الاطفال، يعني لو طفل صغير وبينسى قوي، ممكن ده يكون سببه ايه؟ هو دايما الذاكره في الاطفال لما بتبقى ضعيفه بيبقى سببها قله التغذيه. يعني في بعض الاكلات لازم الاطفال تكون بتاكلها، يعني مثلا البيض واللبن ده مهم عشان الكالسيوم، الاسماك والتونه دي من اكتر الحاجات اللي بتقوي الذاكره، فلازم الاطفال يكونوا بياكلوا سمك وبروتينات بكميات كبيره. ليه؟ لان دوت اللي بيزود البروتينات بتاعه المخ، والذاكره بتاعتنا بتعتمد في المقام الاول على البروتين. يبقى انا لو اديتهم سمك ولبن وبيض ولحمه، الحاجات دي كلها مليانه بروتينز، والبروتينات ديت يا اولاد هي اللي بتحسن الايه، بتحسن الذاكره، لان هي ديت بتخلي المخ بتاعنا ايه، يشتغل كويس ويفتكر كل حاجه. لكن لو انا ما باكلش، يبقى مخي هيجيله بروتين؟ لا. يبقى مخي يبقى حلو ولا وحش؟ وحش. ويفتكر ولا ينسى؟ ينسى. عشان كده يبقى لازم ناكل ايه، ناكل كويس وناكل بروتينات كويس. انا اسمي سامح خالد، عندي 16 سنه سنه اولى ثانوي. كنت عايز اسال حضرتك، انا دايما ساعه ما باجي اتسيل شفوي دايما بنسى، يعني حتى لو سالت نفس السؤال في نفس الوقت تحريري بعرف اجاوبه عادي، لكن لو شفوي قدام مدرس او قدام حد ما بعرفش اجاوب. هو ده سؤال حلو قوي يا سامح. هو الفكره كلها ان احنا ايه، دايما لما بنتحط في الموقف او في المواجهه بيبقى عندنا الهرمونات بتاعت جسمنا بتتلخبط شويه. يعني في بعض المواد بتبقى عندنا في الدم او في الجسم، المواد دي لو زادت عن حدها تخلي مخي يتلخبط شويه. فانت لما بتتحط في المواجهه مع مدرس او مع حد بيسالك عن حاجه، فانت الايه المواد اللي في الدم دي بتتلخبط شويه. فانت انا رايي في الحته دي ايه بقى، ان انت تعتبر نفسك قاعد بتتكلم مع نفسك. انت واحد سالك سؤال، غمض عينك اكنه اصلا مش موجود، وبعدين ابتدي جاوب السؤال. لو انت عملت الحكايه دي واعتبرته مش موجود، هتجاوب السؤال كويس جدا اكنه زي ما انت قلت في الايه في التحرير، وتكتبه كويس قوي. فاهم؟ اسمي يحيى احمد، عندي 14 سنه وفي ثانيه اعدادي. هو في بعض الاطفال الصغيرين بيخافوا من اشياء مش موجوده اصلا، بتفضل في علوم الباطن لحد ما يكبروا. يعني مثلا تبتدي معاه مثلا من 7 سنين، من سن 6 سنين او 7 سنين، بيخافوا يناموا لوحدهم، بتفضل مثلا دي بتبقى في علوم الباطن لغايه ما يكبروا، من مش بيعرفوا يتخلصوا منها. طب دي دي بتبقى حكايه يعني ناتج عن ايه؟ هو الفكره كلها ان دايما الطفل بيبقى مرتبط بامه من اول ما بدا يتكون في الرحم. يعني هو في بطن امه بيبتدي يبقى مرتبط بيها، بعد ما بيتولد هي بتبتدي ترضعه وتأكله وتنيمه جنبها، فبيفضل الوضع دوت مثلا سنتين على الأقل بعد ما يتولد، فيفضل قريب من ماما. طيب لما اجي ابعده عن ماما، هي ماما دي بالنسبة له ايه؟ هي الأمان. فلما اجي افصله بعيد عن ماما، يبقى انا بعدته عن ايه؟ عن الأمان. فيبتدي نفسيا يبتدي يتغير شوية او يخاف شوية من الايه، من البيئة اللي حواليه او من الحاجات المحيطة بيه يعني. فعشان كده انا رايي ان انفصال الطفل عن امه لازم يكون تدريجي. يعني ما ينفعش النهارده هو بقاله 3 سنين بينام جنبي فجاه اقول له انت هتنام لوحدك، لازم تدريجي. يعني ينام وبعدين انا جنبه، وبعدين اسيبه واقوم، وبعدين ارجع له تاني، مره اتاخر شويه، مره مش عارف ايه. فيبتدي الانفصال عن الام يبقى سنه بسنه، واحده واحده. لكن اول ما افصله فجاه، ده طبعا هيخلي مخه يشتغل اكيد، ويحس بالخوف الشديد، ويتخيل حاجات زي ما انت قلت كده. فعشان كده انا احييك على سؤالك طبعا يا سامح يا يحيى. كارثه بقى تلاقي الطفل بيعيط بقى وبيصوت، مش كده؟ اول ما ماما توديه الحضانه ومش عايز اروح الحضانه، وانا عايز ارجع معاك يا ماما، ولما يقعد هناك يتخانق مع اصحابه اللي هناك، مش عايز يقعد معاهم. فصل ان انا افصل الطفل عن مامته فجاه، لا طبعا دي حاجه خطر جدا يعني. او الحضانه فيها مشاكل، ده بيزود الموضوع. يعني الطفل فصلته عن مامته، ادي اول حاجه. ثانيا خدته حطيته في الحضانه، وفي الحضانه بيتعاملوا معاه بطريقه مش صح، ده بيزود المشكله اكتر بكتير. فطبعا ده بيسيب اثار نفسيه عند الطفل، وبيجي لنا في العياده الخارجيه كتير بقى حاجات زي كده. يعني انا اسمي بولا فادي، انا عندي 9 سنين. عايز اعرف وانا في التمرين بابا حلو، لكن في الماتش بابا ساعات بابا وحش. هو نفس الفكره بتاعت جيهان لما كانت بتقول ان انا بروح الامتحان بنسى كل حاجه، نفس الفكرة وهي في البيت وقاعدة مع الكتاب فاكرة كل حاجة. نفس الفكرة بولا وهو قاعد في التدريب بيعرف يلعب كويس وبراحته، ما لهوش أي ضغوط نفسية. لكن لما هي بتروح الامتحان بتنسى، هو لما بينزل الملعب برضه بيتلخبط وما بيشتغلش كويس، ونفس الفكرة. عشان كده دايما أقول إيه، أنا أصلا لاعب كويس، مش أنت بتلعب كويس وعندك مهارة ولا بتلعب وحش؟ خلاص يعني طالما أنت بتلعب حلو يبقى أنت بتخاف من إيه؟ خش على طول، وخش على انا هسيطر على نص الملعب يا بولا، خد بالك ما تخافش من حاجه. طب اسال انا سؤال، جالنا من احدى الامهات بتقول ان الطفل عنده 6 سنين ومع ذلك هو بيلخبط بين دلالات الكلمات. يعني مثلا يقول على بكره امبارح وعلى امبارح بكره، يعني مش فاهم معنى الكلمات لحد دلوقتي، فده ممكن يكون سببه ايه؟ 6 سنين برضو مازال لسه ما هواش دخل في مرحله التعليم اللي تخليه يفرق بين بكره وامبارح، ما يفرق بين مثلا التوقيت بتاع الساعه. ما يقدرش يقول الساعه مظبوط، ما يقدرش يعرف الصبح الظهر العصر المغرب العشاء، ما يقدرش يعني يفرق بينهم كويس. فدي حاجه طبيعيه خصوصا لسه في السن ده. مش حاجه بتقولي 6 سنين؟ 6 سنين. طب ما 6 سنين ده لسه برضو ما دخلش في المراحل التعليميه اللي هي تخليه يقدر يفرق بين الحاجات الصعبه دي. لكن ما تقلقش الام، نقول لها ما تقلقش من الحكايه دي خالص، لان هو نفسيا وعقليا لسه ما وصلش لمرحله التفرقه ما بين الحاجات اللي هي فيها صعوبه شويه. يعني فدي يعني حاجه عاديه. حتى لو هو ما بيقدرش يعبر قوي عن افكاره، ده حاجه عاديه في السن ده. طبعا هو طفل عنده 6 سنين هيعبر عن افكاره اللي هو يعني حاجات، اقصد الحاجه اللي هو عاوز يقولها يعني. طبعا لسه 6 سنين ده صغنطوط لسه يعني. ساعات ساعدنا بوجود استشاري الأمراض النفسية والعصبية دكتور وليد أبو الفتوح، وبذكر كل أصدقائنا المستمعين أن دكتور وليد على استعداد لتلقي بعض الاستشارات الهاتفية المجانية. تواصلوا معنا كل جمعة من الساعة 2 للساعة 3 عصرا على تليفون 257-59-639، وهنقدر نوصلكم إن شاء الله بدكتور وليد، وإن شاء الله دكتور وليد يكون معنا في حلقات من فوق لتحتي والصف التحتاني من تحتي لفوقي، وبكده لا بتتلوث أسناني ولا تسوس، وبكده لا بتتلوث أسناني ولا تسوس، وتلالي ابتساماتي وأضحك كر كر كر يا صحابي وصحباتي هنا ونحلك سر، بصوا شوفوا حاجاتي إنما إيه بالسر، عندي صابونة شقية مطارة ولعبية، لما بغسل وشي بتشوط لعينيا، لما بغسل ايدي تتزبلط في ايديا، تتزبلط تتنطط او تسقط في المية، اه منك يا صابونة يا شقية يا مجنونة، بتقلي وتقلي لما هتبكي مني، ويا ريتك ما تكشي الا لما اغسل وشي، ويا ريتك ما تكشي الا لما اغسل وشي، رجلي حلوة وهاتي ده انا عمري ما حفر. كائنات لطيفة مع زياد ابراهيم. اهلا بكم يا اصحابي في فقرة كائنات لطيفة. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن تربية أسماك الزينة، النهاردة بقى هنتكلم عن عصافير الزينة. في البداية كده لو انت حابب انك تجيب عصافير الزينة، اول حاجة لازم تعملها يعني غير الأسماك شوية، لازم تجمع معلومات على قد ما تقدر، لان طبعا في الأسماك بتختلف، في الأسماك ممكن سعر الأسماك بيبقى قليل شوية فالخسارة هتبقى يعني طبيعية، انما في العصافير يا صحابي لازم تركزوا علشان ما تخسروش فلوس كتير وانتوا لسه بادئين الهواية. اول حاجة لازم تعملوها وانتوا عند بيع الحيوانات الاليفة، طبعا لازم نشتري القفص الاول. كل يا صحابي ما القفص كان حجمه كبير كل ما العصافير خدت راحة وتقدر ان هي ريش هيبقى نظيف ويبقى جسمها نظيف، لان طبعا الخان او الحبسة في القفص الصغير بالذات مع زيادة العدد ما بيبقاش مناسب. فبعد ما هتشتروا القفص لازم تشتروا معاه مكان تحط فيه الاكل، زي بيبقى يعني بيطلق عليه الاكالة، ولازم كمان زي حاجة تحطوا فيها المية. وبعد كده يا اصحابي لازم تشتروا حاجة عبارة عن زي مربع خشب كده عشان العصافير يدخلوا يناموا فيه بالليل، ده طبعا مفيد جدا يا اصحابي لما العصفورة تيجي تبيض، لان ده بيبقى عامل زي عش. وبعد كده يا اصحابي لما تيجوا بعد ما تشتروا القفص والعش، لازم انكم تشتروا حاجة كده اسمها عضامة. العضامة دي بتحط فيها عظمة غالبا بتكون عظام المحار، دي بتقوي عظم العصفور وبتقوي كمان البيض بتاعه. وفي كمان يا اصدقائي ادوية لازم تتحط في المية، زي اهم حاجة الفيتامينات، علشان طبعا ممكن درجة الحرارة الدنيا تبقى حر الدنيا تبقى برد، فالفيتامينات دي بتحط 3 نقط في المية، ولكن يا صاحبي ما تحطوش باستمرار لان كترها بيبقى مضر. يعني مثلا لو هتغير المية كل يوم تحط يوم ويومين لا. وطبعا يا صاحبي لازم تتأكدوا ان القفص فيه مرجيحة بتبقى متعلقة كده في القفص من فوق، والعصافير بيستمتعوا بان هم يقفوا عليها ويتهزوا. دلوقتي يا اصحابي جينا ان احنا خلاص جهزنا القفص، دلوقتي هنشتري العصافير. طبعا اشهر نوع اسمه الكناري، ده يعني بنصحكم بيه اصحابي لو ابتديتوا من الاول، لان الكناري يعني نوعا ما بيتحمل شوية وسعره يعني مش غالي، حتى لو حصلت اي خسارات مش هيحصل لكم اي مشاكل. الكناري في منه الوان الاخضر والاصفر والازرق والابيض والاسود في ابيض. طبعا يا اصدقائي لازم نراعي لما نيجي نجيب العصافير ما نجيبش مثلا نوعين مختلفين، يعني مثلا ممكن نجيب كناري ونوع من مشتقات الكناري الاسترالي البادجي، دول ممكن يعيشوا مع بعض. ان انا مثلا مش ما نجيبش زبرة مع كناري لان الزبرة حجمه صغير جدا, يعني الزبرة في حجم اكبر شوية من الزغلول بتاع الكناري, فممكن يضربوا بعض على الاكل او على المية. طبعا يا صحابي ازاي نتعرف على الذكر والانثى؟ الذكر بيبقى عند المنقار بتاعه فيه لون ازرق والانثى بيبقى اورنج او احمر. لازم يا صحابي واحنا بنشتري العصافير لازم نراقبهم في القفص كويس, لازم العصفور يكون نشيط ويكون مش كسلان. وانصحكم يا اصحابي لما تيجوا تشتروا العصافير تروحوا كده في فترة العصر او قبل العصر عشان تشوفوا العصافير وهي نشيطة, لانه عشان تقدروا تميزوا. لو لقيتوا العصفور في الفترة دي ما بيتحركش او بيميل الا انه ينام, يبقى هو كده مريض او مش هيبقى مفيد في القفص لانه هيبقى كسلان. عمر يا اصدقائي العصافير اللي لازم لما تروح عند الراجل هو ما بين 7 شهور ل8 شهور, ده بيبقى كويس يقدر ان هو يبيض وبيبقى عنده مناعة برضو عشان تغيير درجات الحرارة والجو. دلوقتي يا اصحابي اقول لكم على انواع العصافير. هنبدأ بنوع الكناري زي ما قلت لكم, بيبقى الوانه كتيرة جميلة, بيبقى حجمه قد يعني طوله مثلا قد كفة الايد كده, ممكن كمان يا صحابي حجمه يبقى اكبر. ده لما تروحوا عند بياع الحيوانات الاليفة لازم يبقى سنه 7 شهور او 8. وفي نوع تاني اسمه الزبرة. الزبرة ده حجمه قد الكتكوت الصغير كده, الوانه كتير ولونه في منه الابيض وفي منه الرمادي وفي منه ابيض, وهتلاحظوا يا اصدقائي ان الذكر منه بيبقى لونه وفي الخد بيبقى يا اسود يا اورنج, انما البنت بتبقى لونها اسادة بس, او ممكن بيبقى فيه زي خط نازل من عند عيني. في اصدقائي نوع اسمه الكوكتيل, بس ده غالي شوية اصدقائي, فلازم لما تتدربوا على اللي هو الكناري في الاول او الزبرة بعد كده تفكروا تجيبوا الكوكتيل. ده بيبقى بغبغان ولكن كبير, يعني ممكن حجمه اكبر من الكناري بمرتين, بيبقى ليه كده عرف اصفر وبياكل لب سوري. نكتفي بكده اصدقائي في الحلقة دي, وان شاء الله الاسبوع الجاي هقول لكم ازاي تخلي العصفورة تبيض والبيض بيقعد قد ايه وازاي تعتني بالصغار. مش لاقيها تاني تاني يا زياد, انت بتحرمش ابدا كل شويه تضيع الكره بتاعتك. اعمل ايه يعني؟ ايه تعمل ايه؟ مش لاقيها. يعني ايه مش لاقيها؟ يعني ايه؟ وانت ازاي اصلا تضيع منك وانت مش كنت بتلعب بيها؟ ضاعت منك ازاي؟ انا عايز الكوره. يعني ايه؟ اجيب لي واحده. لا مش هجيب لك واحده, هو انا بلاقي الفلوس دي في الارض؟ يعني ايه كل شويه اجيب لك كوره وكل حاجه تضيع منك؟ كل لعبك بتضيع منك، انت ما عندكش مسؤوليه خالص وده ما ينفعش. طب اعمل ايه دلوقتي؟ يعني ايه تعمل ايه؟ انت حتى مش حاسس باللي انت عملته غلط؟ انت ازاي كده؟ ما انا ماليش دعوه، انا عايزه دلوقتي. يعني ايه عايزها دلوقتي؟ اتحمل بقى نتيجه غلطك دوت، وانا مش هجيب لك اي حاجه تاني عشان انا ما بلاقيش الفلوس في الارض دي. انت مش حاسس بقيمه الفلوس اللي احنا عمالين نقع فيها ديت؟ حاجات ليك. لا انا عايزها. يعني ايه عايزها؟ مش هجيب لك حاجه. يعني انت مش هتجيب لي واحده تاني؟ لا مش هجيب لك واحده تاني. انت كمان بتعيط؟ هو انت كل حاجه بتضيعها وكل حاجه عايزني اجيب لك غيرها وكل حاجه تكسرها وده ما ينفعش. ما تعيطش، خلاص بقى انا خلصت، زهقت من الزن بتاعك ده. خلاص خلاص انا هجيب لك واحد تاني، اسكت بقى لو سمحت. خلاص يا ماما. خلاص هجيب لك واحد تاني، اسكت. في الموقف ده هنلاقي ان زياد فعلا بدأ ان هو يضيع الكورة، والام بدأت ان هي تعنفه. في النهاية ان الام بدأت ان هي تستسلم مرة تانية لزياد وجابت له اللي هو عايزه. كان بامكان الام بقى ان هي تعمل ايه في الموقف ده؟ تقول له ان هي مش هتجيب له كورة، تقول له انا اسفة جدا ان انت ضيعت حاجتك، ده مش شغلي. هي حتى لو عيط وزنه قال لها يا ماما طب ممكن طيب تشتري لي كوره من مصروفي؟ للوقت ده الام عليها ان هي ترفض وتقول له لا انا مش هديك غير مصروفك المعتاد اللي انت تعودت عليه في الوقت المحدد من غير اي زياده ولا اي خصم. ليه؟ لو الام هنا فعلا نفذت طلب زياد ان هي تشتري له كوره من مصروفه، ايه اللي هيحصل؟ كل يوم الطفل هيقعد يقول لها، يقعد يزن بقى عايز مصروفي كله، عايز مصروفي كله. طيب هنا بقى لما نخلي الطفل ياخد مصروفه بالكامل كل يوم في الوقت المحدد ليه، عليه ان هو يتحمل مسؤوليته. يعني لو عايز تشتري كورة ابدأ ان انت تحوش زي ما انت عايز، عايز تصرف مصروفك اصرف، وده مسؤوليتك انت. وهنا بنربي في الطفل حاجتين، اول حاجة انه يتحمل مسؤولية اخطائه، وكمان ان هو يتعلم يعني ايه ان لما اكون عايز اشتري حاجة اتصرف فيها في اطار حجم الفلوس اللي معايا، ان مصروفه هيبدا ان هو يقسمه زي ما هو عايز، هيخصم جزء منه علشان يحوش عشان يكمل عليه ويجيب الكوره، والجزء التاني هيبدا ان هو يستمتع بيه ويجيب اي حاجه حلوه هو بيحبها. يبقى احنا كده علمناه ازاي يقدر ينظم تفكيره ويعمل اللي هو عايزه، في نفس الوقت هيكون اتحمل مسؤوليه افعاله. الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر، يعني لو حد منا نازل يصلي الفجر مع بابا وماما يستحسن ان احنا نقعد بعد صلاة الفجر شوية في المسجد لذكر الله سبحانه وتعالى، وده برضو هيشجع ناس كتير من جيراننا انهم برضو يقضوا وقتهم ما بعد صلاة الفجر في الدعاء والعبادة. كمان دي بتكون سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبكده نكون قعدنا احياء السنة المباركة في الجلوس بعد صلاة الفجر الى شروق الشمس، وبعديها نصلي ركعتين، فبنحصل على أجر حجة وعمرة تامة، كما في الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سطع المدينة صلى صلاته حلق صفاته، يا بخت اللي فضله ماشي يشفع له في مماته. محمد نبينا بنور هدينا من يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام. طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراه. قليل ما يعرفها. منار خير. اهلا وسهلا ومرحبا بكم اصحابي وصحباتي. والنهاردة هنتكلم عن فضل الاستغفار. انتوا عارفين ان احنا بنعمل ذنوب كتير قوي. ذنوب نقصدها وذنوب لا نقصدها. ولا تنسوا ان الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. قال تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. يعني ما نستغفرش بقى لنفسنا وخلاص، لا، نستغفر لينا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يعني شوفوا ربنا جعلنا إيه، سماء ومية وأنهار ومال وبنين، وفي الآخر إحنا بنعصى. وعندنا حديث كمان بيقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. يعني شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يا جماعة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بيستغفر في اليوم وبيتوب لربنا في اليوم أكثر من 70 مرة. طب إحنا بقى نعمل إيه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. رواه الطبراني. يعني نستغفر لبعض بقى. في ناس جمال قوي اما بيتضايقوا من حد يقولوا استغفر الله لفلانة، يعني مع انها مضايقاهم بس ياخدوا حسنات كتير. تنسوش الواجب بتاعنا. الواجب بتاعنا النهاردة هو الاستغفار. استغفروا ان ربكم كان غفار. يا رب أصدقائي، فاكرين مسابقة حتشبسوت بتلف بيوت واللي اتذاعت خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك؟ المسابقة دي كانت بالتعاون بين إذاعة البرنامج العام والهيئة العامة لتنشيط السياحة، وجايزتها رحلة لشرم الشيخ. علا رامي في حتشبسوت بتلف البيوت، بطولة محمود عامر، لشينا لشين، أسرار الجمال، أحمد كامل، ونجوم الغد، يحيى كامل، منا، صافي، سوزان، داليا، وندى شريف. توت توت حتشبسوت بتلف بيوت، واحنا معاها اكيد اكيد اكيد حنفوت. توت توت حتشبسوت بتلف بيوت، واحنا معاها اكيد اكيد اكيد حنفوت. توت توت توت توت توت حتشبسوت بتلف البيوت. الإشراف العام للدكتورة نعيمة حسن. تأليف محمد هاشم. إخراج نسرين لطفي. واسمع بدها سر حياتها هناك محطوط على جدران ورسومات ياما كمان وخطوط. لما الملكة تبدأ تحكي الكل سكوت. معاها اكيد اكيد اكيد حنفوت.

والناس ما تطير لما تعدوا تقولوا كده هو توت توت توت توت توت توت توت توت توت توت وما تحدوا تقولوا كده هو دوت كوم أطفال أطفال دوت كوم نشوف أبطال ونكشف أسرارهم ونعيش وياهم نعرف أخبارهم إحنا في حياتنا أطفال شطار بنحب بلدنا وجوانا إصرار إننا هنكون أطفال أبطال الله الطريق ده شكله حلو قوي إحنا دلوقتي ماشيين في طريق السويس لو سمحتي ممكن أسأل حضرتك على حاجة؟ طبعا اتفضلي هو ايه النفق ده؟ ده نفق الشهيد احمد حمدي البطل الشهيد احمد حمدي ايوه نفق البطل الشهيد احمد حمدي ده نفق للعربيات وهو كمان اول نفق يربط بين قارة افريقيا وقارة اسيا ويعتبر العبور الثاني لقناة السويس الطول الكل للنفق ومداخله يا ولاد حوالي 5912 متر ومنه نفق تحت قناة السويس على عمق 10 متر حيث يمر تحت مياه قناة السويس مباشرة وبيربط شبه جزيرة سيناء بمدينة السويس بيستوعب النفق حوالي 20,000 سيارة في اليوم طب ممكن أسأل سؤال؟ تفضلي هو بعيد عن القاهرة بقد إيه؟ يبعد عن القاهرة بحوالي 130 كيلو متر تم إنشاؤه بمساهمة أوروبية لتسهيل حركة المرور بين شرق وغرب القناة وربط شبه جزيرة سيناء مع باقي مصر وكمان لتشجيع وتعمير سيناء بعد إنشاء المناطق السياحية وكمان بغرض تنمية السياحة وإيجاد فرص العمل وزيادة الدخل المصري من العملات الأجنبية ما شاء الله بجد حاجة مذهلة الله إيه اللي موجود على الجنبين في الطريق دوت دي مخرات للسيول طب وهي معمولة ليه؟ المخرات دي هدفها حمايتنا من مفاجآت السيول غير متوقعة تمام من فضلكم بلاش الكلام الجانبي ده لازم نكون مركزين مع بعض عشان نقدر نستفيد من المعلومات اللي انا بقولها وبعدين انتوا بتتكلموا احنا اسفين انا بجد اسفة ممكن حضرتك تكملي ممكن اعرف معلومات اكتر عن مدينة طابة حاضر يا حبيبي تقع طابة على رأس خليج العقبة بين سلسلة جبال وهضاب طابة الشرقية من جهة ومياه خليج العقبة من جهة اخرى وتبعد عن مدينة شرم الشيخ بحوالي 240 كيلومتر جنوب طابة وجنبها مدينة إيلات وهي بتقع بين طابة شمالا وشرم الشيخ جنوبا أنا عرفت أن طابة منطقة ساحرة وفيها مناظر جميلة قوي أنت زرتي طابة قبل كده؟ لا دي أول مرة روحها طابة من أهم مناطق الجذب والتنمية السياحية بجنوب شبه جزيرة سيناء وتعتبر طابة مدينة حدودية وفيها جبال في كل منتجعاتها السياحية شريطها الساحلي عبارة عن عدد من الخلجان والبحيرات وكمان في مضيق وجزيرة أنا سمعت إن فيها قلعة صلاح الدين صح معلوماتك حلوة قوي يا أدهم وإحنا كمان هنشوفها دلوقتي والقلعة بيزورها عدد كبير قوي من السياح من كل دول العالم وطابة فيها حوالي 10 فنادق الكلام مع حضرتك ممتع جدا يا أستاذة منى إيه ده؟ إحنا قربنا نوصل للقلعة بجد دي قلعة جميلة قوي يا أستاذة منى إحنا لسه هنركب مركب علشان نوصل للقلعة تعرفوا يا ولاد صلاح الدين حرص على اختيار موقع استراتيجي في جزيرة فرعون وبنى قلعته على تل مرتفع عن سطح البحر شديد الانحدار عشان يصعب تسلقه والقلعة دي يا ولاد موجودة فوق تلين كبار قوي تل شمالي وتل جنوبي بينهم سهل وبيحيط بالتلين دول بقى يا ولاد سور خارجي كخط دفاع أول للقلعة وكمان اتحفرت خزانات مية داخل الصخر علشان يوفروا لهم كل وسائل الحماية والإعاشة طب هو إمتى تم إنشائها؟ القلعة موجودة بجزيرة فرعون أنشأها القائد صلاح الدين سنة 1171 ميلادية لصد غارات الصليبيين وحماية طريق الحج المصري عن طريق سيناء يعني كده كانت القلعة عليها دور عظيم في حماية سيناء من الغزو الصليبي فعلا يا أدهم وكمان القلعة يا ولاد بتشرف على حدود أربع دول هما السعودية والأردن وفلسطين ومصر وتحتوي القلعة على منشآت دفاعية زي الأسوار والأبراج وفي كمان فرن لتصنيع الأسلحة وكمان في قاعة اجتماعات حربية وعناصر إعاشة من غرف الجنود وفرن للخبز ومخازن غلة وخزانات مية، وكمان في مسجد أنشأه الأمير حسام الدين، واتبنت القلعة من الحجر الناري الجرانيتي. أنا عاوزة أتصور في كل مكان في القلعة. حاضر، ممكن نرتاح شوية وبعدين نكمل زيارتنا. حاضر يا أستاذة منى. القلعة يا ولاد كانت أحسن اختيار للماضي والحاضر، وإن شاء الله هتكون أحسن اختيار للمستقبل كمان. النهاردة كنا معاكم، يا ترى انبسطتوا زي ما انبسطنا؟ معانا الولاد عصام السيد وندى جمال ولشينا لشين. أصحابي وصحباتي، خلص لقائنا النهاردة، لكن استنونا يوم الجمعة الجاي ولقاء جديد وفقرات متجددة إن شاء الله تفوز إعجابكم. أطفال النهاردة، أطفال النهاردة. كنا معاكم، التقديم شيرين ماجد والإخراج كوثر محمود.